يقول الله تبارك وتعالى في سورة غافر ذاكرا قصة مؤمن فرعون، قال بعد أن ذكر أن مؤمن فرعون قال لقومه أن موسى عليه الصلاة والسلام قد جاءكم من بينات من ربكم وأنه على حال من حالته، إن كان كاذبا فعليه كذبه وإن كان صادقا يصبكم بعض الذي يعده، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فأراد فرعون يظهر الشفقة والنصح، فقال كما ذكر عز وجل في كتابه، قال فرعون أي معارضا له بهذا الرجل المؤمن في ذلك ومغررا لقومه أن يتبعوا موسى، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد، وسبق في قوله ما أريكم إلا ما أرى، هو في ضلال وهو يريد قومه الضلال. لكن ليس الإشكال فيما يرى أو في قوله ذلك، لكن ما الذي يرى؟ ولكن ما الذي رأى؟ رأى أن يستحب قومه فيتابعوه ليقيم بهم رياسته، ولم يرى الحق معه، بل رأى الحق مع موسى وجحد به مستيقنا له، وكذب في قوله وما أهديكم إلا وما أهديكم إلا سبيل الرشد، هذا كاذب له جانب من الصدق، ما أريكم إلا ما أرى، هو يرى بعين حولاء عوراء العرج الذي هو عليه، لكن أظهر الشفقة أنه يهديهم سبيل الرشد، هذا غير صحيح، وإنما هو يريد أن يستخف قومه وليكون على الرياسة عليهم وترقصهم. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فإن هذا قلب للحق، فلو أمرهم باتباعه اتباعا مجردا على كفره وضلاله لكان الشر أهون، ولكنه أمرهم باتباعه وزعم أن في اتباعه اتباع الحق وفي اتباع الحق اتباع الضلال، يعني ما قال اتبعوني فقط، بل زعم أن اتباعه هو الحق واتباع موسى عليه الصلاة والسلام هو الباطل، فقلب الحقائق. وهذا من التزيين الذي يستعمله أصحاب الدعوات المنحرفة والدعوات الضالة البعيدة عن الحق. وقال الذي آمن مكررا دعوة قومه غير آية من هدايته، كما هي حالة الدعاة إلى الله تعالى، لا يزالون يدعون إلى ربهم ولا يردهم عن ذلك راد، ولا يفنيهم رتو من دعوه عن تكرار الدعوة، هذه حقيقة الدائرة جل وعلا المخلص في دعوته، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي دعوته إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له، فهو مخلص فيها مخلص في دعوته. فقال لهم يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يعني الأحزاب يعني الفرق والجماعات، يعني الأمم المكذبين الذين تحزبوا على أنبيائهم، يعني كانوا في جهة مجانبين للأنبياء ومعادين لهم، فقد بلغهم من أخبار أولئك، فهو يخوفهم من أخبار السابقين الذين تحزبوا على أنبيائهم واجتمعوا على معارضتهم، ثم بينهم فقال مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. فأنتم تعلمون أخبار هؤلاء، فأخبار قوم نوح وما فعل بهم معلوم عندكم، وعاد أيضا وما فعل بهم، فقوم نوح أغرقوا وقوم عاد أرسلت عليهم بالريح صرصرا عاتية في 8 أيام و7 ليال في أيام النحسات، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، دمروا تدميرا. وثمود أيضا عذبوا عذابا أخذتهم الصيحة، وأيضا والذين من بعدهم، أي مثل عادته في الكفر والتكذيب. وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة، وما الله يريد حسما للعباد فيعذبهم بغير ذنب أذبوه ولا جرم أسلفوه. الله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا إلا بما اقترف به، ذلك الذي يبقى ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافل. فالله عز وجل لا يهلك قرية حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته سبحانه وتعالى. ولما خوفهم العقوبات الدنيوية خوفهم العقوبات الأخروية، يعني هذا ما حل بهؤلاء في الدنيا، وأيضا ينتظرهم الأسوأ والأشد في الآخرة، فقال يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، أي يوم القيامة، حين ينادي أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى آخر الآية. أهل الجنة ينادون أهل النار أن ما وعدوا قد وجدوه، وأنتم يا أهل النار هل ما وعدتموه وقد وجدتموه؟ ولما يبدأ يصابون بالعذاب يريد أهل النار أن يخفف عنهم العذاب، فينادي الملك ليقضي علينا رب، وينادي أهل الجنة أن أفيض علينا وأعطونا مما عندكم مما أنعم الله عز وجل عليكم به من الماء أو مما رزقكم الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إلا الله حرمهما على الكافرين. وحين ينادي أهل النار مالكا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فيقول إن لكم ماكثون. وحين ينادون ربهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيجيبهم اخسأوا فيها ولا تكذبون، ولهذا سمي يوم التناد. وحين يقال للمشركين ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، فخوفه رضي الله عنه هذا اليوم المهول وتوجع لهم أن أقاموا على شركهم بذلك. ولهذا قال يوم تولون مدبرين، أي قد ذهب بكم إلى النار ما لكم من الله من عاقب، أي من حاجز أو حاجب أو ناطر أو مانع يمنعكم من العذاب، لا من أنفسكم قوة تدفعون بها عذاب الله ولا ينصركم من دونه من أحد. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناطر، الإنسان يوم تبلى سريرته ما في قلبه، قد يظهر شيء ولا باطل غير خلاف، لكن يوم التناد يوم القيامة تظهر السرائر ويظهر ما في قلب الإنسان عن الباطل عن الظاهر. وكل صاحب كما قال عليه الصلاة والسلام كل صاحب غدر وخيانة يرفع له لواء ويقال هذه غدرة فلان ولو كان أسره. يوم تبلى السرائر وعندما ما له من قوة يدافع بها ولا ناصر يناصر، ومن يضلل الله فما له من هاد، لأن الهدى بيد الله تعالى، فإذا منع عبده الهدى لعلمه أنه غير لائق به لخبثه فلا سبيل إلى هدايته. ثم أشار جل وعلا إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام والتي كانت من قبل إتيان موسى، فقال ولقد جاءكم يوسف بالبينات من قبل فما زلت في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. هذا تذكير بأخبار السابقين. ففيه تذكرة وفيه موعظة للناس وتخويف للناس، كما قال جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إلا أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يعني أخبار السابقين ليست تلاوتها وذكرها من باب القصص كما صارت القصص الآن في التلفاز، قصة يوسف وفيها من الخزايا والبلايا والكفر والاختلاف والكذب ما الله به عليم، ويراها الناس ومنهم من يفرح ومنهم من يمرح ومنهم من يجد فيها شهوته ومنهم ومنهم. والله تعالى يقول إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. لكن قلب الأمر عند بعض الناس، فهذه القصص المراد بها التخويف والترهيب والتذكير والاستعاذة والعبرة، فينبغي للمسلم أن يقرأها وأن يعيها ويسمعها من هذا الباب. الله أعلم، ونسأل الله جل وعلا أن يهمنا جميعا بالمغفرة ويغفر لنا ولمشايخنا ووالدينا إنه سميع قريب. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة فقد قام